فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد مجيئه وأنتم ظالمون، في ذلك ليس لكم عذر. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سماع قبول وطاعة واستجابة، قالوا سمعنا وعصينا أي صارت هذه حالتهم، وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وتشربها بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. كما بين المصنف رحمه الله تعالى، اليهود دائما قوم بهت ينكرون كل الحقائق التي يعلمونها من ثبوت رسالة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى يبين حالهم وهو أنهم إذا أمروا بما أنزل الله من بعدهم وهو ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، لكنهم يتنكرون لذلك ويقولون بل نؤمن بما نزل علينا أي يكفينا الإيمان بالنزول بالتوراة، مع أنهم قد حرفوا التوراة وبدلوها وغيروها وأجروها على غير معانيها. فمع أن هذا الحق هو مع أن هذا الأمر أمر يعني واضح جلي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك يقول الله تعالى وهو الحق مصدق لما معهم أي هو مؤيد ومهيمن على ما عندهم من حقائق في التوراة ومن علم نافع في التوراة، فالقرآن قد جاء به وبزيادة عليه، ولا سيما الأصول التي تتفق عليها الشرائع وهي العقيدة وهي دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك يعني أقام عليهم الحجة وبين لهم أنهم ضلوا على علم، فهم قد ارتكبوا ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنهم جحدوا ما أنزل الله وهم يعلمون أنه منزل وهو مذكور عندهم بالتوراة، وثانيا إنه مصدق لما معهم ومبين لما في تلك الكتب ومهيمنا عليها وزائدا عليها ومقرر لما اشتملت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه إذا كان هو معياركم فبئس الإيمان الذي تدعون، فإنكم تدعون إيمانا مزيفا لا حقيقة له، إذ أن حقيقة الإيمان أن تؤمنوا بجميع الكتب السابقة واللاحقة، ولذلك ذمهم ولكنهم كذبوا ذلك، فذمهم الله عز وجل بقوله إن الذين يكفرون بآيات الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليما. فإذا يعني هذه الدعاوى دعاوى باطلة، كونهم يدعون أنه يكفيهم أن يؤمنوا بما أنزل إليهم ويكفرون بما وراءه، هذا لا قيمة له. فمن فرق بين نبي ونبي فلا قيمة لإيمانه، ومن جحد نبيا واحدا فلا قيمة لإيمانه ولا قيمة لهذا الإيمان الذي تدعون والذي تتبجحون به، فإنه صار وبالا عليكم، وصارت التوراة والكتب المنزلة عليكم حجة عليكم لأنكم لم تلتزموا بها عندما أمركم الله تعالى وتبارك وتعالى بها، وبينها للناس، لكنكم يعني نكصتم على أعقابكم وكفرتم بما أنزل الله عليكم ظلما وهو عدوانا، ومع أنكم تعلمون أنه الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، وجاء ذكره عندهم بالتوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولا الأغلال التي كانت عليهم. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم بعد أن بين عدولهم عن الحق وعدم إيمانهم به مع وضوحه وجلائه لهم، بين بعد ذلك أنه قد أخذت عليهم المواثيق بعد ذلك لكنهم نقضوها ونكثوها، فقد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بما جاء من عند الله فلم يؤمنوا، وقد أخذ عليهم الميثاق أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلم يؤمنوا، وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يقولوا على الله إلا الحق فلم ينفذوا، وقد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، وقد أخذ عليهم كثير من المواثيق فلم يسلموا بها ولم يؤمنوا بها، بل نكثوا العهد ونقضوا العهد وهم يعلمون أنه الحق من ربهم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، من الله عليهم بأن رفع فوقهم الطور ظلة وهو آية في الوقت نفسه، يتستظلون به وهو آية لهم لو كانوا يعلمون. ورفعنا الطور وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة، ما أتيناكم سابقا ولاحقا مما أنزل موافقا ومؤيدا بما جاء عندكم في التوراة والإنجيل، واسمعوا. أمرهم الله بالسماع، يعني سماع المصدق لا مجرد السماع المطلق، استجابة لأمر الله، لكنكم لم تفعلوا ذلك فعاقبكم الله عز وجل عقوبات عظيمة جزاء وفاقا، لأنكم بدلا من أن تقولوا سمعنا واطعنا فقد قلتم سمعنا وعصينا، ولذلك أشربوا في قلوبهم العجل الذي صنعوه بأيديهم ثم عكفوا عنده ثم ظلوا عنده عليه عاكفين، حتى رجع موسى غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بل قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. هذا الإيمان الذي تدعون، وأنتم قد فعلتم ما فعلتم من قتلكم الأنبياء وقولكم على الله بغير حق وقولكم قلوبنا غلف وتمنيكم على الله الأماني وزعمكم أنكم شعب الله المختار، كل ذلك قد رده الله عليكم وكذبكم به، لأن العبرة بالخواتيم والعبرة بالثبات على الإيمان. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فيعني هذا الإيمان الذي تدعون إيمان غير صحيح. ثم امتن الله عليهم مرة أخرى بأنه قد جاءهم موسى من قبل بالبينات، يعني جاءهم بالآيات الواضحات والتي هي من خوارق العادات، فضلا عن المعجزات الأخرى أو الآيات الأخرى فمع ذلك كله كفروا بأنعم الله وزعموا أنهم شعب الله المختار وأنهم هم الذين يستحقون كل التمجيد والتبجيل، ورد الله عليهم وبين لهم أنهم على ضلال وأنهم لو كان فيهم خيرا لما لآمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين يعني أن الله عز وجل قد امتن عليهم بذلك، ومع هذا اتخذوا العجل فقابلوا يعني الحسنة بالسيئة وابتعدوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وزهدوا فيها وأقبلوا على الكفر والشرك من جحد الرسالات ومن إنكار النبوات وما إلى ذلك مما وقع فيه كثير من المشركين. نعم، من اليهود كثير من اليهود. نعم، أحسن الله إليكم. أيفهم من قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كفر القرآنيين الذين يؤمنون بالقرآن ويكذبون بالسنة؟ نعم، هذا الكلام كما تعلمون دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الكلام وإن كان فيه الحديث عن اليهود وتوبيخهم وتأنيبهم على مخالفتهم شرع الله وجحدهم الشرائع وقتلهم الأنبياء، مع ذلك فإنهم يعني والعياذ بالله يضمون سوءات إلى سوءات، يجمعون بين عدة تناقضات وبعد عن الله سبحانه وتعالى. أما كونهم أولئك الذين يدعون الإيمان والذين يسمون أنفسهم القرآنيين ويقولون نؤمن بالقرآن وحده دون السنة، نعم دون دون السنن، وسواء هؤلاء القرآنيين أو العقلانيين الذين يخضعون السنن لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآراؤهم الكاسدة، فإنه ينطبق عليهم ذلك، فإنهم نسوا أن أو تناسوا أن القرآن أن السنة صنو القرآن وأن السنة وحي، كما أن القرآن وحي من الله فكذلك السنة وحي أنزله الله على رسوله وبين له مضمونه وإن لم يكن متعبدا بتلاوته، فهذا ينطبق عليهم وكانهم لم يفهموا قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ونحو ذلك من الآيات التي تبين أن القرآن عليك الكتاب والحكمة وعلمك وأنزل عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والآيات كثيرة في هذا الباب، والحكمة هي السنة كما أجمع على ذلك المفسرون، فالحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جحدها فقد كفر، من جحد السنة فقد كفر. ولذلك يقال يا عبد الله كيف يعني تعلم أن عدد الصلوات صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والعصر أربعا والفجر ركعتين وتفاصيل السنن لو لم تبدأ بها، ويعني لو لم توضح السنة، مما لم توضحه السنة. كذلك انصباء الزكاة مثلا وتفاصيل الصوم وتفاصيل الجهاد وتفاصيل الحج وما إلى ذلك، فلو اقتصر على ما يدعون من القرآن لما أدوا الطاعات ولما عملوا الصالحات، لأن الصالحات مكملة في القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم فضل. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال رحمه الله: أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم على زعمهم، فامتنعوا من ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر تعالى شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكورة لم يغني عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازات بأعمالهم. ما زال يصف حال اليهود وكيف أنهم يعني يدعون هذه الدعاوى الكاذبة، ومن ذلك دعواهم أنه لن يدخل الجنة أحد غيرهم. قال الله عز وجل حكاية عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو أياما معدودات. فهذه الدعاوى دعاوى مردودة عليهم ودعاوى باطلة، وما يستحون وما يخجلون والعياذ بالله من هذه الدعاوى التي هم أنفسهم يعلمون أنها كذب ومين وبهتان فلذلك يعني عنف عليهم ووبخهم بهذه الفعلة الشنيعة، وهي دعواهم الباطلة أنهم شعب الله المختار، وأنهم لن يدخل الجنة غيرهم، وأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. أنكر الله عليهم ذلك كله وبين أنهم لا يمكن أن أو حتى على صدق دعواهم فإنه ينبغي لهم أن يعني فماذا إن كانوا صادقين في هذه الدعوة فعليهم أن يتمنوا الموت، يعني أن يتمنوه الآن حتى يصلوا إلى دعواهم الفاسدة، لكنهم يعلمون أنها كذب ولذلك لن يتمنوا الموت، هم يعلمون علم يقين أن دعواهم كاذبة، كما يقول أحد تلاميذ مسيلمة قال يعني إنك لتعلم، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. وكما قال يعني أحدهم أحد أتباعه: كذاب اليمان كذاب اليمامة خير أحب إلينا من ساقط من صادق مضر، كذاب اليمامة كذاب اليمامة خير من صادق مضر، يعنون بكذاب اليمامة مسيلمة الكذاب، وبصادق مضر يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يعلمون أنه صادق والعياذ بالله، لكنهم يكابرون ويكذبون ويتخلصون من الواجبات تحت هذه الدعاوى. فلذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليهم يعني أنهم لو كانوا صادقين فعليهم أن يتمنوا الموت أبدا، كانوا صادقين في دعواهم فتمنوا الموت حتى تصلوا سريعا إلى هذا الأمر أو إلى تلك الفضائل التي ادعيتموها التي ادعيتم أنكم تمتازون بها، وأنها لكم خالصة من دون الناس فإذا ولكنها دعوة باطلة، ولذلك نفى الله بلن ولن يتمنوه أبدا، مستحيل أن يتمنوا الموت، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يعني هنا لا تفيد الأبدية والتأبيد، بدليل أنهم يتمنونه يوما من الأيام وهو يوم القيامة، كما قال الله تعالى عنهم: يعني ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يعني أنتم عندما يوم القيامة تتمنون ولكنكم لن تتمنوه أبدا في الدنيا، لأنكم تعلمون أنكم ماذا؟ أنكم تكذبون، تعلمون كذبا أنفسكم، والله عليم بالظالمين فهو عالم بأحوالهم وأقوالهم وكل ما يتعلق بذلك. ثم بين أن حالهم أنهم دائما أحرص الناس على الحياة وعلى الأموال وعلى العيش، فهم حريصون على الحياة، ولذلك دائما يسعون في الأرض فسادا من أجل أن يحيوا ويبقوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا كذلك إخوانهم من المشركون، إخوانهم المشركون أحرص الناس على الحياة، كما أن اليهود أحرص الناس على حياة، كلهم يودون أن يعمروا آلاف السنين أو مئات السنين لو كان ذلك ممكنا. فلو عمر ألف سنة ما يقتنع ولا يملأ فاه إلا التراب إذا دفن فيه، وما هو بمزحزحه عن غيه، لن يحيد عن غيه ولو عمر عمر قوم نوح، لن يزيد عن لن يزيل عن حاله الذي هو عليه، فقد كتبت عليهم الشقاوة والعياذ بالله. ثم بين أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، كما قال تبارك وتعالى: والله بصير بما يعملون، أي مطلع على حركاتكم وسكناتكم وحركاتهم وسكناتهم. فلذلك يعني هم هذا دأبهم وهذا شأنهم، أن والله عز وجل مطلع على أحوالهم، لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء، ثم يجازيهم على أعمالهم هذه. نعم. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. أو نكتفي بهذا ونبدأ في الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة. نعم. والعمار تقبل الله منهم منا ومنهم لهم الحق. أسئلة بمعنى، يقولون أسئلة تكثر عن: هل يشرع رفع الأيدي في تكبير الجنازة، تكبيرات الجنازة؟ نعم. وهل يشرع وكذلك أيضا رفع الأيدي في المفروضة غير تكبيرة الإحرام؟ بالنسبة للفريضة، ثبتت السنة برفع الأيدي في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. يعني هذا بالنسبة للصلوات المفروضة. أما بالنسبة لتكبيرة الجنائز، فيرى بعض أهل العلم أن الرفع غير وارد، لكن يوجد أثر عن عبد الله بن عمر يدل على رفع الأيدي مع كل تكبيرة، وأنا أميل إلى هذا. نعم. إن شاء الله إليكم. ومن العجائب والعجائب جمة. نعم. الحبيب. على مقلدة المالكية. نعم. من تركهم ل الرفع في تكبيرات الانتقال في المفروضة مع أنها ثابتة في الموطأ. يعني التكبيرات في الأربع التي أشرت إليها يرويها الإمام مالك نفسه، فالعبرة لو فرضنا أنه لم يرى ذلك، فالعبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه لم تثبت عنه مخالفة ذلك أبدا. نعم. شاء الله إليكم. للأسف المتأخرين طغى عليهم التقليد والمنظومات والمنثورات كما تشرون في عقد الأشعري. نعم. فقه المالكي وطريقة جنيد السالي. نعم. كقوله: نعم، سدر يد تكبيره مع الشروع. الله المستعان. نعم. هذه الأنظامية. هنا القضية قضية تجرد لله سبحانه وتعالى، فيجب على كل مسلم ألا يتعصب لأحد بعد رسول الله كائنا من كان، وحتى لو كانت حتى لو كان آراء الصحابة رضوان الله عليهم على فضلهم وعلى شموخهم وعلى منزلتهم، فإن لا نتعصب لأقوالهم إذا خالفت الكتاب والسنة لاجتهاد أو نحو ذلك، وهم لم يفعلوا هذا إلا عن اجتهاد رضوان الله عليهم، ومع ذلك أمرنا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير عليه وأن نجتهد فيه وأن نعض عليه بالنواجد وأن نبتعد عن التعصب. فلو قدر أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لو قدر أنهم لا يرفعون أيديهم وقد وجدنا السنة تأمر برفع اليدين، نأخذ بأي قول؟ نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نخالف سنته لرأي أحد كائنا من كان. كيف لا والإمام مالك رحمه الله تعالى، الحمد لله، كيف لا والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة أخذنا به ولو كان القائمون عليه قليلين، وما خالف السنة طرحناه ولو كان القائلون به هم الأكثرين. فعلينا نبتعد عن التعصب أيا كان هذا التعصب، لا للإمام مالك ولا لغيره من أئمة الهدى والدين، لأنهم هم أنفسهم حذرونا من ذلك، وحذرونا من أن يعني من مخالفة السنة لرأي أحد كائنا من كان. يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ويقولون لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. وأقوال كثيرة للسلف رضوان الله عليهم يحذرون من هذا التعصب، ولم يقسموا الناس إلى أربعة أقسام. نعم فقههم منتشر في كل مكان، ويعني فقههم رضي الله عنه منتشر في كل مكان، لكن لا يعني هذا أن نتعصب لأحد منهم ولو مهما كان القائل. أما دعاوى بعضهم والعياذ بالله يقول إذا وجد الحديث أو الآية، إذا وجدت الآية مخالفة لقول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وإذا جاء الحديث مخالفا لمذهب إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. والله وبالله وتالله لن يرضى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمثل هذا، بل سيتبرأ ممن يقوله. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن إقامته في المدينة أقل من 8 أيام حتى يستطيع أن يصلي 40 صلاة في المسجد المبارك، يقول هل له أن يعيد الصلاة المفروضة، يصلي الظهر ثم يصلي بعدها ظهر حتى يستطيع أن يصلي؟ الله. هذا من أغرب ما سمع يا عبد الله. أولا الحديث الذي حديث 40 حديث ضعيف بهذا اللفظ، الذي يقول من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديث مجهول، والحديث الصحيح لفظه من صلى في مسجد ولم يقل في مسجدي، وقال 40 يوما وليس المقصود 40 صلاة. ولذلك لا تفوت تكبيرة الإحرام كان له كذا وكذا. إذن لا علاقة لها لهذا الحديث بمسجد رسول الله، إلا أن تؤدى فيه الأربعين صلاة وأربعين يوما كسائر ماذا المساجد، ويمتاز عن ذلك بأن الأجر مضاعف، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة بما سواه إلا المسجد الحرام. فلا تشغل نفسك بإقامة ثمانية أيام، أنت لك أن تسافر لو لم تقم إلا يوما واحدا. فعلينا أن نتنبه وألا تحرج نفسك، سواء صليت ثمانية أو عشرة أو تسعة أو أقل أو أكثر، كل ما تزيد يضاعف لك الأجر، إذا الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. هذا يقول: ما هي الأماكن التي تزار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ينبغي المسلم عندما يأتي إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه أن يكون قصده الصلاة في المسجد، يكون قصده الصلاة في المسجد، لا ينوي شيئا آخر. فإذا جاء وصلى في المسجد له أن يزور ما تشرع زيارته، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهاب إلى المدينة النبوية إنما هو للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإن هذه المساجد هي التي تشد إليها الرحال، وتضرب لها أكباد الإبل، وتوجه لها المطي. أما ما عدا هذه المساجد الثلاثة فلا ينبغي أن يدخل أو يخترع شيء ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك يروى عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه، قال: لما سمع رجلا يقول: جئت من المقدس، من بيت المقدس، لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إلا سواء. ف يعني لا فرق بين أن تسلم من قريب أو تسلم بعيد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من عباد الله الصالحين. فيعني الشاهد من هذا أن المجيء هو لقصد الصلاة في المسجد. ثم إذا جئت ماذا تفعل؟ تصلي في مسجد قباء أيضا ولو مرة واحدة، فإن الصلاة فيه تخدم خير من ألف. نعم، أقول لأجري عمره، يعني زيارة الصلاة في مسجد، زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمره لكن لا تغني عن العمرة، تعدل أجر عمره لكن لا تغني عن العمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مزاحمة ودون تمسح بالقضبان والحيطان والجدران، فإن ذلك من البدع التي قد تفضي إلى الشرك إن اعتقد أن هذا العمود ينفعه أو يضره أو يملك له نفعا أو جلب خير أو دفع ضر أو نحو ذلك. ثم تسلم على أهل البقيع وفيهم جمع من الصحابة، وتسلم على شهداء أحد، فيعني علينا أن نتنبه، فإن التردد على الأماكن هذه على المقابر غير مشروع. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وتسلم على شهداء البقيع مرة واحدة، وتسلم على شهداء على أهل البقيع مرة واحدة، وتسلم على شهداء البقيع شهداء أحد مرة واحدة، ولا تتردد على المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يعود مرة بعد مرة، والمقصود أن لا تتخذه عيدا تخصه بشيء دون سائر الأيام أو دون سائر الأعمال، يعني لا يتردد على القبر أبدا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاءه. فحتى وإن تزاحم الناس بهذه الطريقة لا يمكنهم تحديد القبر على وجه الدقة. فعلينا أن نقتصر. أما زيارة الآبار والغيران والأغوار وبعض البساتين وبعض الأشجار وبعض الحدائق وبعض المزارع وبعض الآبار، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. إذن نلخص الأماكن التي تزار إذا جئت المدينة. إذا جئت المدينة، أولا تبدأ بالصلاة في المسجد النبوي، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة فقط، تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، وبذلك انتهت المزارات المشروعة في المدينة النبوية. وتصلي في قباء. نعم، صلاة في قباء. نعم، ذكرنا. نعم، أحسن الله إليكم. من إن صح التعبير سياسة هذا المجلس المبارك أن لا يصرح بالأسماء، لكن الإخوة يكثر سؤالهم عن ما يعرف به الإمام الشيخ عدنان إبراهيم، ما حاله؟ تسميته إماما كبيرة من الكبائر. هذا الرجل يعني عنده جرأة، يتكلم في الصحابة ويسبهم وينال منهم، وقد تسلط عليهم وينال من عائشة رضي الله عنها ومن أمهات المؤمنين. فهذا الرجل لا يصح جوز التعاون معه ولا الثناء عليه ولا مشاركته في أي عمل ديني، لأن ذلك يعني أمر خطير جدا، وهو يدعي أنه من أهل السنة ويكذب. هو يكذب، هو وكثير ممن هم على شاكلته، فأمره خطير، يجب أن نبتعد عنه وأن نحذر منه. ومن أقواله: يكفيه نيله من الصحابة، يكفيه تهكمه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يكفيه بعده عن السنة النبوية، فهو بعيد كل البعد. ولكن من المصائب العظام أن يسمى شيخا وأن يسمى ماذا؟ إماما. فهذا هذه التسمية في غاية الخطورة. يؤتى إلى ملحد معرض عن الله، معرض عن السنة، يسب الصحابة وينال منهم، ونسميه شيخا وإماما. هذه مثل الذين يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. الحق لا يعرف بالأشخاص، وهب أن عنده حذلقة أو كلام مؤثر، هذا لا يهمنا الكلام المؤثر. ما هناك أفصح من المنافقين، فصيحين جدا، يقول الله عز وجل عنهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم وتعجبك وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وهم على ضلال. وهم من أنواع من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يعني احذروا من الألد لياكم والألد الخصم، ويقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.